فتن كقطع الليل المظلم، فتن تموج كموج البحر تعصف بهذه الأمة. هل عصفت هذه الفتن بأوائل الأمة كما تعصف بأواخرها؟ هل تعصف هذه الفتن بعصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين كما تعصف بأبناء الأمة في آخر الزمان؟ وإذا كانت الفتن تعصف بالصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتابعين وتابعي التابعين، ما منهجهم في الخروج من هذه الفتنة؟ هل حذرنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بفتن آخر الزمان؟ هل قال نصا هذا في أحاديثه الشريفة والسنة النبوية المطهرة؟ ما دور العلماء في حث الأمة على النجاة بأنفسهم من هذه الفتن التي تضرب ليل نهار أبناء الأمة وشبابها وأطفالها ونساءها وشيوخها؟ هل هذه الفتن تكون محصورة في دولة دون دولة، في شعب دون شعب، أم هي فتن عامة؟ وهل الفتن التي تحدث الآن على وجه الكرة الأرضية خاصة بأمة الإسلام فقط أم بكل البشرية جمعاء؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفتنة. مشاهدينا الكرام، نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة وسطة العقد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أخباركم شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك، ربنا يكرمك. يعني نستنير ونستزيد علما بجلوسنا أمام فضيلتكم في هذا البرنامج حقيقة، بارك الله فيك. وإن كان الموضوع أمر جلل يرتعد الإنسان وهو يتكلم في الفتن وتصيبه يعني رعدة وخوف غير عادي بصراحة. يا الله أن يعصمنا يا رب بإذن الله تبارك وتعالى. وصلا بما سبق، يعني كما تفضلت في توقفنا في الحلقة المنصرمة حول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يحذر فيه الأمة بعدما نادى المنادي للصلاة الجامعة بأن عافية الأمة في أولها وسيصيب آخرها بلاء. نود أن تذكرنا فضيلتكم إذا أذنت لنا بهذا الحديث ثم نشرع الحوار مكملين إياه بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك على آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، ثم قال بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، تجيء الفتن أو تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تناولنا صدر هذا الحديث في الحلقة المنصرمة بالشرح والتحليل، وقفنا عند أن آخر الأمة سيصيبها بلاء. هل نحن في آخر الأمة شيخ من ارتضاكم الخاص؟ نعم، هذه هي آخر أمة. نعم، آخر أمة، آخر أمة. إذن لا أمة بعد هذه الأمة الموجودة. لا أمة بعد أمة النبي. قال صلى الله عليه وسلم: أنتم موفون 70 أمة. يعني إذن سبقنا 69 أمة. نعم، هذه المعلومة لطيفة جميلة جدا. والأمة أمة نبي أم أمة ديانة أم أمة الدين الإسلام؟ أمم سابقة بعث الله في كل أمة من هذه الأمم نذيرة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. نذير. يعني إحنا الأمة رقم 70. رقم 70، هذه معلومة قد يعرفها كثير من أبناء الأمة لأول مرة. صحيح. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. الله أكبر. والله جزاك الله خير على هذه البشرة الطيبة الطاهرة. يعني نعم، علمك الله من علمك. آمين يا رب. إذن 69 أمة ونحن 70 من لدن آدم؟ من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لا أمة بعدنا، لا أمة بعد الأمة المحمدية، في هذه آخر الأمة. وإن زعم أحد منهم النبوة والرسالة كما حدث، وقد أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كذابون كثيرون. نعم. الشاهد أن الفتن والابتلاءات بدأت في وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو موجود بين أظهرهم. وهو موجود؟ وهو موجود بين أظهرهم. أنا تصورت بدايتها بموته صلى الله عليه وسلم. هذه فعلا تستطيع أن تقول بداية المصائب الكبيرة. نعم. وبداية الفتن العظيمة. نعم. لكن بداية الفتن يؤرخ لها كثير من المحققين. أيوة. بمقتل عثمان رضي الله عنه عليه رضوان الله، ثم ظهرت بعد ذلك الفتن، لأنه كما سأبين الآن قال عليه الصلاة والسلام في رواية، وربما نرجع إلى روايتنا في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أنه أشرف بأبي وأمي مع أصحابه على أطم من آطام المدينة. نعم. يعني على مكان مرتفع. تمام. ثم قال الصادق: هل ترون ما أرى؟ صلى الله عليه وسلم. هل ترون ما أرى؟ أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟ ماذا كان يرى صلى الله عليه وسلم؟ ولم يترك لهم فرصة للجواب. يرى أين؟ في الفضاء؟ نعم. لا إله إلا الله. كشف الله عز وجل له الحجب. نعم. وأطلعه سبحانه وتعالى على غيب. ماذا رأى؟ لأني سأذكر لك حديثا بإذن الله في ربما في اللقاءات المقبلة أؤكد لك فيه أنه ما من أمر سيقع من عهد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة إلا وأطلع ربنا نبينا عليه وأخبره به. سيدي أنا كلغوي، ما من هذه استغراقية، جميع الأمور، ما من أمر، جميع الأمور، بل وأخبر النبي بذلك أصحابه كما قال حذيفة وسأبين غيره، فأعلمهم أحفظهم لكلامه صلى الله عليه وسلم، أعلمهم أحفظهم لكلامه. وسأذكر بعض الأحاديث الجميلة في هذا الباب في حلقات مقبلة بإذن الله جل وعلا. هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتنة. الله أكبر، على طول مباشرة. يا لطيف. هل ترون ما أرى؟ إني لأرى الفتنة. شوف تعبير النبي يا دكتور محمد. نعم. نعم. إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. سلم يا رب. سلم. خلي بال حضرتك، ده بيكلم الصحابة. صلى الله إلا الله. بيكلم الصحابة. وبيوتكم للصحابة. ما احنا ما فيش تعارض بين هذا وبين قوله وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. في أول. لأن العافية الحقيقية في أول الأمة، حيث يوجد مصدر هذه العافية ومصدر الهداية ومصدر النور القرآن والسنة. نعم. يذكر. صدقت. لكن كلما ابتعدت البشرية عن النبعين الصافيين وعن مصدر الهداية من كتاب وسنة، كلما انحرفت وابتعدت. تمام. وزاد حجم الفتن وكثرت الابتلاءات. نعم. فلا تعارض. تمام. فتن تقع خلال البيوت كوقع القطر. سلم يا رب. وهناك تعليق جميل للحافظ ابن حجر، قال: خص النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بذلك لأن بداية الفتن وقعت في المدينة بمقتل عثمان رضي الله عنه، ثم تولد بعد ذلك من هذه الفتنة فتن عظيمة كمقتل كثير من الصحابة في موقعة الجمل وموقعة صفين وموقعة النهروان وغيرها وغيرها وغيرها من الفتن على مدار التاريخ كله إلى يومنا، بل وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. أود سؤال إذا أنت فضيلتكم، يعني الفتن يؤرخ لا من مقتل سيدنا عثمان عليه رضوان الله، فلما لا يؤرخ من مقتل سيدنا عمر وقد قتل أيضا ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أن موت سيدنا عمر سيكون فتنة، مع أنه ورد في بعض الآثار أن هو باب إذا كسر سيأتي بعده الشر. طب إذن لي أن أذكر هذا الحديث بالتفصيل سيدي في حلقة أخرى. طيب لا بأس، لأننا سنؤصل به تأصيلا خطيرا في قضية الفتن. حاضر. وهو حاضر. من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عليه وسنبين أن مقتل عمر رضي الله عنه كان كسرا للباب المنيع الذي سد الله عز وجل به الفتن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كسر هذا الباب وانفتح جاءت الفتن بمقتل عثمان كما ترى وكما يعلم الناس في التاريخ. يقول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا هذا تعبير نبوي خطير. صحيح. معناه مصيبة. أنك في العام الماضي مثلا كنت ترى فتنة وكان قلبك ينخلع لها. نعم. وتبكي عينك وتخاف على دينك. نعم. وتستعظم وتستبشع هذه الفتنة. تمام. لكنك تفاجأ بمجيء فتنة أخرى هي أخطر بكثير. أنكى. وأنكى بكثير من الفتنة التي توقف لها قلبك ودمعت لها عينك. لا إله إلا الله. فتأتي الفتن يرقق بعضها بعضا. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن لشدتها وبشاعتها هذه مهلكتي. إذن ما مضى من الفتن كان هينا. صحيح. هذه التي ستهلكني. هذه التي ستضيع ديني. وأنا أرجو من نفسي ومن إخواني أن يذكر المؤمن نفسه عند كل فتة بقوله صلى الله عليه وسلم، فيقول المؤمن هذه مهلكتي، خلي بالك، احذر. صحيح. جرس انذار. احذر. نعم. لا تعرض نفسك للفتن، وسأبين منهج المؤمن في الفتن صلى الله عليه وسلم. نعم. في كلام نبوي: ورب الكعبة أغلى من الدنيا وما فيها. صدقت. لأن البعض الآن يفتح صدره وتراه ينتقل كل ليلة من فضائية إلى فضائية ومن موقع إلى موقع ومن مجلس إلى مجلس ويخوض ويشعل الفتن ويشعل نار الفتنة. نعم. ويؤجج ويتكلم بلا ورع وبلا مراقبة وبلا خوف من الله تبارك وتعالى وبلا حكمة وبلا بصيرة. إذا كان يدري أن هو يتكلم في فتنة أصلا أو لا يدري أنه يتكلم في فتنة أو يصنع، بل وربما يتهم الآن من يؤصل للناس الحق بدليله من الكتاب والسنة. حسنت. ويبين للناس الحكمة ويحذر الناس من العنترية الجوفاء، ربما يتهم بالخيانة لدينه. نعم. ربما يتهم بأنه باع دينه. صحيح. بل وباع وطنه. وربما يتم بأنه صانع الفتنة أصلاً ويقود جيوشا للفتن وميليشيات للفتن. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يعصمنا من الفتن يا رب. تجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضاً. نعم. ثم يقول هذه مهلكتي، فيقول المؤمن. سبحان الله، سأقف عند المؤمن. وغير المؤمن ماذا يقول؟ أم لا يشعر بالفتن أصلاً؟ هذه لطيفة خطيرة. بارك الله فيك. المؤمن. نعم. الذي حقق المسلم الإيمان. كما علمتنا في نعم. نعمله في صدر هذا البرنامج، ليس المسلم، ليس المسلم، المؤمن. وهذه مرتبة أعلى. الله أكبر. فمرتبة الإيمان باتفاق أعلى من مرتبة الإسلام. لا إله إلا الله. فيقول المؤمن. فما حال المسلم؟ فما حال المسلم؟ وما حال غير المسلم؟ ثم حال غير المسلم. هو لا يشعر أصلا كما تفضلت أنه مخيف. في فتنة. كلام مخيف شيخنا والله. إيه وربي، إيه وربي. كم من أناس الآن قد غرقوا في بحور الفتنة الهائجة المائجة وهم لا يشعرون، بل وربما يتهمون من يحذر من الفتن. لا إله إلا الله. فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف. اللهم اكشف عنا الفتن. آمين آمين. ونجنا منها. آمين. ما ظهر منها ما بطن. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه دي أكبر من كل ما مضى. مش هتمر. لا إله إلا الله. كيف أفر بديني؟ نعم. قاسمة. كيف أنجو؟ نعم. كيف أصمت؟ كيف أعلم لساني الصمت والنطق بالخير فقط؟ كيف أنجو بديني وأنصح بالحق بحق؟ ده كلمتين يا شيخنا بحق. بنقول كلمتين. الدنيا وقفت على كلمة. بل ربما تدخل النار بكلمة. ما هي الناس كلها بتقول كده شيخنا. وتدخل الجنة بكلمة. الله أكبر. كل الناس بتقول كلمة. ألم يقل المصطفى؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار سبعين خريفة. وسنقف ليلة كاملة وحلقة كاملة مع فتنة من أخطر الفتن، ألا وهي فتنة الكلمة. القيل والقال. هذه القيل والقال. فتنة اللسان نعم الذي هو في الفتن أو أخطر من السيف. صحيح، يعني نفرد لآفات اللسان، لكن ما يقال حضرتك فض مجالس، أنا أنقل لك نبض الشارع. آه نعم، هذا كلام جميل جدا. أحرجت. آه نعم، كنت مضطرا لمثل هذه الكلمة. قضاء الله في كلمة، وجنة الله بكلمة، وناو الله بكلمة، وتستحل فرج امرأة بكلمة، ويحرم عليك فرجها بكلمة، وقد تسعد إنسانا بكلمة، وقد تذبح شريفا بكلمة. أخي محمد يا شيخ، والساعة ما تضيقهاش، إن ترك الألسنة تلقي التهم جزافا، لا إله إلا الله، دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء. ده الناس بتقول وإحنا بنقول كلام الناس، هذا هو الخطر. لا يكن أحدكم إمعة، لا يكن أحدكم إمعة، احذر أخي. أنا عبد المأمور يا شيخنا. بل أنت عبد الرب الكريم العزيز الغفور. هم عايزين كده. آه، أنت لست عبدا لأحد إلا للواحد الأحد. الناس على دين ملوكهم. هذا خلل وخطر، خلل وخطر، لن ينفعك أحد، ولن يسأل معك أحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى. عايزين ناكل عيش يا شيخ محمد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن الله غفور رحيم، لا شك ولا ريب. لكن إذا أردت أن تأكل العيش الطيب الحلال، فاعلم يقينا قول الكبير المتعال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني هي جت علي أنا، ما كل الناس بتقول يا شيخنا. اعلم أنك وحدك الذي ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. هو أنا اللي حقيم الأمة صاحب الفضيلة؟ نعم، أعلم أنهم يقولون ذلك. أنت بتنفخ في إربة مقطوع. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. لكن اعلم يا أخي، ورب الكعبة، ورب الكعبة، لا يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. احذر الكلمة. بعد إذن فضيلتك بن قصير، ونحن في برنامج الفتنة، كلمة من فضيلتكم مباشرة على الكاميرا لكل المشاهدين وأصحاب والإخوة الإعلاميين، وأنا أولهم، وكل من صاحب كلمة، ماذا تقول له حتى يبعد نفسه عن الفتنة وألا يقع في فتنة الكلمة؟ أقول له جالة. أستاذ الفاضل وسيد الله الكريم، الله، وأخي الحبيب القريب، كلمتك أمانة، قد تسعد بها أسرة، وقد تقتل بها أسرة، قد تقيم بها دولة، وقد تهدم بها دولة. فتبنى إعلام الإنارة، واترك إعلام الإثارة. تبنى إعلام البناء، واترك إعلام الهدم. فإن ترك الألسنة تلقي التهم والكلام جزافا دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحا لكل من شاء أن يقول ما شاء في أي وقت شاء، ثم يمضي آمنا مطمئنا بعد انتهاء حلقته، ويصبح الناس ويمسون، وإذا أعراضهم مجرحة، وسمعتهم ملوثة، ودولتهم مهددة، وقلوبهم متنافرة، وقلوبهم متباعدة، والحقد يملأ الصدور، والغل يملأ النفوس، وهذه حالة من القلق والشك والريبة لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال، فضلا عن أن تبني دولة أو أن تقيم أمة. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يعني هذا يصدق عليه قوله تعالى: وكنا نخوض مع الخائضين. نعم، ما سلككم في سقر، كما قلت، هم كانوا بيقولوا وإحنا نقول معهم. أحسنت والله، وهذا نعم دليل في غاية الدقة. نعم. وكنا نخوض مع الخائضين. لا يا أخي، وطن نفسك مع الخير وأهله، هيفصلون من الشغل. نعم. والله الذي لا إله غيره. لا إله إلا الله، آمنت بالله. لو تعلق القلب بالله لعلمت يقينا أنه لا يوجد بشر على وجه الأرض يملك لك رزقا ولا ضرا ولا نفعا إلا بأمر الله جل جلاله. فاعلم أن قلب من ترائي وقلب من تخاف بيد من عصيت. لا إله إلا الله، آمنت بالله، هو يصلحه جل جلاله. يعني كما قال الراعي، أصلح الراعي ما بينه وبين الله، فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. مرة ثانية، اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لكن بالله لا يموت العز أبدا، وإن مات الشخص أبدا. لا إله إلا الله، لأن الله حي لا يموت سبحانه وتعالى. أنت أدرت فضيلة الإمام بالكلام؟ نعم. أنت أدرت بالكلام؟ كثيرا. لا أدرت. لا لا، ما أنا، من أنا؟ أنا لا شيء، ورب الكعبة لا شيء، ورب الكعبة لا شيء. لكن أقول أخي محمد، بل لقد تطاول الخلق على خالقهم. لا إله، سلم يا رب، سلم يا رب، سلم. بل وعلى سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، من نحن؟ نحن ولا شيء. أنتم ورثة الأنبياء شيخنا، ورثة الأنبياء. أقول لك، إذا كان الخلق قد تطاولوا على الأنبياء، بل وتطاولوا على رب الأرض والسماء، والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. الله الله، سلم يا رب. قالوا على المصطفى ساحر، قالوا مجنون، قالوا شاعر أبتر، قالوا كذاب، قالوا أبتر. اتهموه في عرضه، اتهموه في شرفه، اتهموه في بيته، اتهموه في دينه، اتهموه في أصحابه، اتهموه في دعوته، اتهموه في عقله. هذا هو سيد الخلق صلى الله عليه وحبيب الحق صلى الله. اتهموا نبي الله موسى، اتهموا نبي الله عيسى، اتهموا نبي الله إبراهيم، اتهموا نبي الله زكريا، اتهموا نبي الله يحيى. ما من نبي أخي وما من رسول إلا وابتلي ابتلاء عظيما، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. فلا ينبغي أبدا أن يلتفت العاقل إلى قول الخلق، فوالله الذي لا إله غيره، لو اجتمع كل الخلق بالثناء عليك لن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عن الله. لا إله إلا الله. ولو اجتمع كل الخلق بقدحك والذم فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. لا إله. فعلق قلبك بالله جل وعلا، ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. سلم يا رب. ولله ضر القائل، بك أستجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا، بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي. حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. لا إله إلا الله. نطلب دعاء شيخنا نختم بها قلتك وساتر. اللهم اجعلنا أهلا لرضاك. آمين. اللهم اجعلنا أهلا لرضاك. آمين. اللهم اجعلنا أهلا لرضاك. آمين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا. آمين. ولا مفتونين. آمين. اللهم نجنا من الفتن. آمين. ما ظهر منها ما بطن. آمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين. آمين. وأحقن دماء المسلمين. آمين. وأنزل السكينة على بلاد المسلمين. آمين. وعلى مصرنا خاصة. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيك، شكرا لفضيلتكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج الفتنة. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة واسطة العقد فضيلة الإمام الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسان، وحتى ضمننا لقاء جديد نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. أشهد الله أنني لازلت طالب علم أبحث عن الحق وعن سبيل النجاة. إن ارتكب الإنسان كبيرة من كبائر الذنوب ثم تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. هذا الصنف حذر منه، بكته بما فيه. ما معنى يبيع دينه؟ ماذا يصنع؟ كيف يبيع دينه؟ يترك الدين بالكلية. يا لطيف سلم. ينسى ربه. القسم الذي يقول ما بدأت الفاشية في الإسلام إلا بفتح مكة. هل يؤاخذ الله سبحانه وتعالى الأمة بما فيها من الصالحين برغم هذه الأقزام والشراذم التي تبيع دينها بعرض من الدنيا؟ لماذا لا يقبل الله هذا الذي يجهر بالمعصية ويصر عليها ويتباهى بها؟ لأنه يستهين بقدر الله جل جلاله في قلبه. نعوذ من